تفضل. بارك الله فيك. في عندي والدة توفت لها طفلين عن طريقة اللحاف أو الرفاح اللي بنسميها رفاح والصغار. عن طريقة ايش؟ أقول في الوالدة بقول لك عن طريقة ايش؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ والله ما فهمت عليك. يعني خنق؟ خنق؟ أسألك يعني خنقا؟ يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين؟ وبعدين طلبك زيد عدد الصيام كانت تصومين 4 شهور، كانت الشيخ قالت تصومين 4 شهور. معايا؟ ايوه. بعدين طلبك صامت شهر ونص ومرضت. صار فيها مرض يعني صار عندها حالة نفسية شوي. فما رأيك باقي منها 15 يوم من الصيام الأول. ما تصوم ما تصوم ما عليها صيام ما عليها صيام. يقول الرسول عليه السلام لا يقاد الوالد بولده. فهمت الحديث؟ ما عليها شيء ما تصوم. سؤالك فهمته وباختصار أن الوالدة قتلت ولدين لها دون قصد خنقا. أيوة. فهل رأيتني فهمتك؟ هل علمت أنني فهمتك؟ فهل أنت فهمتني؟ وانا عدت عليك الله يهديك. الله يهديني وياك. انا والله تراني جملي سمعي وسط يا الله اسمعك. كيف؟ اقول سمع يا الله اسمع ما ادري يعني كلامك ينقطع عندي ما اسمعك مو واضح. انا بقول أيوة. فهمت منك ان والدة الولدين أيوة. قتلتهما خنقا. أيوة. فهمتني؟ يعني. سمعتني؟ فهل فهمتك؟ أيوة. هل فهمتك؟ هذا هو. فليس عليها صيام. ما عليها شيء. ما عليها شيء. لا شكر شيخ خلف معي. وإياك. نعم. نعم. نعم. وعليكم السلام رسول الله. ما تقطعش عندك مكالمة من الجزائر. أهلا مرحبا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ ناصر الدين الألباني. أيوه. أنا ابنك في الله أحمد. أهلا بالأحمد. الذي كلمتك عنه الأسبوع الماضي. أهلا مرحبا. بخير والحمد لله. يا شيخ. نعم. ان شاء الله غادي تتكلم مع الاستاذ تاعي ان شاء الله يتكلم معك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كيفكم يا شيخ؟ احمد الله اليك، كيف انت؟ الحمد لله. عساك طيب. حمو ابو فيصل من ارزيو 40 كيلومتر على وهران. ما شاء الله، اهلا مرحبا. أحبك الله الذي أحببتني له. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا شيخ. نعم. بعد في جملة من الأسئلة. هاتها. أولا إني لا أجادل في الذهب المحلق للمرأة، ولكن أسأل سؤالا فقط. هو الطوق